بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس الخامس في شرح المنظومة التائية لأبي إسحاق إبراهيم بن مسعود الإلبيري رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في اليوم السابع من شهر صفر للعام 39 بعد 100 و400. قال رحمه الله تعالى: وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت، جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فما زال أبو إسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى يوجه النصيحة إلى صاحبه، وهي نصائح نفيسة، نصائح غالية، وهي موجهة إلى كافة طلبة العلم. فهذه القصيدة رغم مرور القرون عليها إلا أنها ما زالت يعني تتلى بين طلبة العلم وتدرس كأنها صنفت لهم في هذا الزمان. فيقول رحمه الله ناصحا: وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت، جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت. فالتشييد الحقيقي لطالب العلم هو أن يشيد نفسه من الجهة العلمية، وهذا لن يكون إلا عن طريق الحفظ والمذاكرة، وأن يمضي الوقت عند طالب العلم في هذين الأمرين، ما بين الحفظ والمذاكرة والبحث. وإلا فإنه لن يتمكن من تشييد نفسه علميا. ولا يعني هذا أن يترك الدنيا بالكلية وأن يترك طلب الرزق، لا، طالب العلم قد يحتاج، وبلا شك يحتاج إلى الرزق، فهو إن استطاع أن يجمع بين الأمرين فبها ونعمت، وإلا فليسأل ربه أن يفرغ وقته لهذا التشييد الأهم، لكن دون أن يسأل الناس شيئا. وقال ناصحا إياه: إذا بالجهل نفسك قد هدمت، أي من رام الجهل هدم نفسه. وهذا حال بعض الشباب الذين يتركون السبيل الصحيح لطلب العلم ويسلكون سبيلا معوجا عن طريق هذه الشبكات العالمية للاتصالات تسمى بالإنترنت، فيترك طلب العلم بمجالسة العلماء وبقراءة الكتب وبالحفظ والمذاكرة، ويمكث ساعات من وقته في مهاترات فارغة تحت دعوى الفوائد العلمية. قد يحصل شيئا من الفوائد، ولكن في الغالب تكون هذه المنتديات أو ما يسمى بمواقع التواصل هي مرتعا للقيل والقال وللجدال ولبعض السفهات، فكيف يحصل علما من هذه الأماكن؟ هذا لا يربي عالما أبدا، لا يخرج عالم ولا يتربى طالب علم عن طريق الإنترنت، هذا إنما هو مجرد وسيلة مساعدة في زماننا، نعم تسرع البحث أحيانا للعالم أو طالب العلم يستخدمها، لكن لا تستخدمه، تجعلها وسيلة لا تكون غاية له. يترك الكتب ويترك العلماء ويترك مجالس العلم من أجلها. فيعني هؤلاء يحتاجون هذه النصيحة: وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت، جعلت المال فوق العلم جهلا. هذه نصيحة لمن جعل جمع المال مقدما علي على العلم، جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلته، أليس هذا الحكم العدل؟ ومسألة جمع المال أو مسألة أن يحصل المال، أن يحصل العبد على المال، هذه ليست مذمومة على الإطلاق وليست ممدوحة على الإطلاق، وقد ورد في هذا الحديث. ففي الحديث الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه من حديث عمرو بن العاص أنه قال: بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ علي ثيابي وسلاحي، نعم، ثم آتيه، ففعلت، فأتيته وهو يتوضأ، فصعد إلي البصر ثم طأطأ ثم قال: يا عم، إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله وأرغب لك رغبة من المال صالحة. قلت: نعم، إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الإسلام، فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، نعم المال الصالح للمرء الصالح، نعم المال الصالح للمرء الصالح. وقد بوب ابن حبان على هذا الحديث بقوله: ذكر الإخبار عن إباحة جمع المال من حله إذا أدى حق الله منه، إذا أدى حق الله منه. وبوب قبله ذكر الإباحة للرجل الذي يجمع المال من حله إذا قام بحقوقه فيه. فلا يعني هذا أن يعمد طالب العلم إلى أن يجعل وقته في تحصيل المال تحت دعوى أنه يريد أن يجمع المال الصالح، لا، ولكن كما في حديث عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم وصاه أو علمه أنه ما أتاه من هذا المال بغير استشراف نفس، أي بغير حرص على جمعه، بغير استشراف نفس، قال: فخذه فتموله أو تصدق به. نعم، لا بأس أن يطلب، نعم، العبد الرزق، هذا بل هذا قد يكون واجبا إذا كان لديه من ينفق عليهم، ولكن لا يكون طلب المال غاية، استدلالا هذا الحديث. نعم، هو يباح له أن يطلب المال، ولكن لا يجعل طلب المال غايته التي يقدمها على العلم. نعم، ولذلك قال ابن حبان: إباحة جمع المال من حله، نعم، هذا يباح إذا أخذه من حله وأعطى حق الله فيه. نعم، وبوب ابن حبان بعد ذلك بقوله: ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن جمع المال من حله غير جائز. ثم أخرج حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في وجعه الذي مات فيه: يا عائشة، ما فعلت في الذهب؟ نعم، ما فعلت في الذهب؟ قالت: هو عندي. قال: فأتيني بها وهي بين السبعة والخمسة. فجئت فوضعتها في كفه، ثم قال: ما ظن محمد بالله لو لقي الله وهذه عنده أنفقيها أنفقيها. ثم قال قال ابن حبان ذكر العلة التي من أجلها قال صلى الله عليه وسلم هذا القول. وأخرج بعده حديث أبي هريرة أنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ما يسرني أن أخدا لي ذهبا يأتي علي ثلاث وعندي منه دينار غير شيء أرصده في دين علي. فكان ابن حبان رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإنفاق هذا الذهب في سداد الدين كأنه يذهب إلى ذلك. ولكن يقال يقال إن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الماضي ما ظن محمد بالله لو لقي الله وهذه عنده فانفقيها هذا ليس على الإطلاق، إنما يقيد بفعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحبس قوت سنة لأهله لما أتته الغنائم، هو لم ينفق كل ما له ويبقى بلا مال، هذا ما قال به أحد، هذا ليس هو الفهم الصحيح لهذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قد يفهم على الوجه الذي ذكره ابن حبان أنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإنفاق هذا المال في سداد الديون التي هي حقوق للناس، أو أنه يعني كأن هذا المال كان يعني صدقة عنده أو أمانة أراد أن يؤديها، ليس يعني ليس مالا له، هذا قد يكون وجها أيضا، أمر بإنفاقه حتى لا يتحمل أمانته بين يدي الله. وكذلك يقيد هذا الإطلاق في حديث عائشة لو أخذناه على ظاهره بما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين، ولما أراد أن يتصدق من ماله من يعني من ميراث الورثة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أتصدق بمالي كله؟ قال لا. قال أتصدق بنصف مالي؟ قال لا. قال أتصدق بثلث مالي؟ قال صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. فأجاز له أن يوصي في ثلث ماله بالصدقة. فلذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لو غض أي المتصدق من الثلث إلى الربع لكان أحب إلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأنتظر ورثتك أغنياء خير لك من أنتظرهم عالة يتكففون الناس. هذه الوسطية، لا إفراط ولا تفريط، يعني العبد أو طالب العلم لا يحرص على جمع المال ولا يكون عنده شره بجمع المال ولا يمكث وقته ليلا ونهارا يجمع المال، وفي الوقت نفسه هو يجمع ما يكفيه ويغنيه عن الناس، في الوقت نفسه إن جاءه هذا المال بغير استشراف نفس منه ولا حرص عليه فليأخذه وليتموله أو يتصدق به كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيضا يعني يحسن أن نذكر قول سفيان الثوري رحمه الله تعالى فيما جاء في ترجمته فيما رواه عنه رواد ابن الجراح أنه قال كان المال فيما مضى يكره ولكنه الآن ترس المؤمن، يعني لما كانوا في الزمن الذي كان فيه الصحابة هم الزهاد الحقيقيون، كانوا أصحاب زهد حقيقي، وكانوا في الغالب الفقراء الفقر هو الأغلب عليهم، نعم فيهم أغنياء الصحابة كان فيهم أغنياء نحو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ونحو أبي بكر كان له مال وأنفقه كله في سبيل الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس أحد أمن أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر. فكان ينفق ماله في سبيل الله في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. وأما أهل الصفة معروف أنهم كانوا يبيتون على شبع بطنهم، فكانوا فقراء. الصحابة كم عانوا في الغزوات، لما في أحد الغزوات كانوا يأكلون ورق الشجر، وكان أحدهم يمص التمرة مص الصبي حتى يتقوت بها، لأنه ليس لديهم قوت إلا هذه التمرة، تمرة طوال اليوم أو تمرتان، ولكن الله عز بهم الدين. نعم، ولكنهم كانوا على زهد حقيقي، والزهد لا يعني أن تترك المال من يديك وهو في قلبك، هذا ليس زهدا. هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، إنما الزهد هو أن لا يتعلق قلبك بالمال وإن كان في يديك، وإن كان في يديك. وذلك تجد الزاهد الحقيقي قد يكون غنيا لديه مال، ولكنه لا تتشوف نفسه إلى هذا المال ولا يعبأ به، أو يعني لا يعبأ بجمعه، ولكنه أتاه، قد يكون طلبه بالطرق الحلال ولكنه ليس متعلقا به، وإن جاءه المال ينفقه أو ينفق منه في أوجه الخير، ولا يحتال من أجل تحصيل المال. فمن يدعي الزهد ثم يحتال من أجل تحصيل المال بالطرق الحرام هذا كذاب، ليس زاهدا. وللأسف هذا قد يوجد في بعض من يدعي الزهد، سواء من أهل البدع أو ممن قد يعني ينتسب إلى السنة في الظاهر. فلنعلم حقيقة الزهد وحقيقة جمع المال. نعم، وقد أخرج ابن حبان أيضا في صحيحه من حديث ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك فيه، ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له في أجر وكان يصره عليه. فحق المال الزكاة، فمن أدى زكاة المال فقد أدى حق الله ولا يلام بعد ذلك إن كان عنده مال زائد، وإن لم ينفقه في الصدقات العادية. نعم، فهؤلاء الذين يدعون إلى الاشتراكية باسم الإسلام يريدون أن يجردوا الأغنياء من كل أموالهم أو من أغلب أموالهم، هذا مذهب الاشتراكية، هذا وهذا مذهب كاسد فاسد لا يقيم حياة في أرض الواقع. ولذلك أول من فشل في هذا المنهج هم مبتدعوه. الدولة التي قامت على الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي، دولة ماركس ولينين ومن على شاكلتين، دولة فاشلة باطلة سقطت، إنه هذا يناقض الفطرة ويناقض الواقع. ولما أرادوا أن يطبقوا هذا في مصر، بعد أن كانت مصر إلى حد ما هذه الدولة في العهد الملكي كما يقال كانت ليس عليها ديون للكفار، بل كانت تقرض بعض بلاد الكفر كما ثبت هذا في عهد الملك فؤاد والملك فاروق رحمهم الله، كانت الدولة المصرية تقرض قروضا للدولة البريطانية، وأقرضت قرضا لا أذكر كم بالملايين لهولندا أو لبلجيكا دول الكفر في ذاك الوقت، مصر التي كانت تقرضهم. وإن كانت فيها مخالفات بلا شك، يعني ما نقول إنها كانت قائمة على ليه على على الإسلام كتابا وسنة، نعم كان الحمد لله فيها خير وفيها دعاة سنة ودعاة خير وعلماء، وكان فيها ها الحكام إلى حد ما يعظمون الشريعة ها في الظاهر، وكانت المحاكم الشرعية موجودة، إلا لما دخل البريطانيون أرض مصر وأرادوا أن يفصلوا المحاكم الشرعية، هم أول من أحدث هذا في مصر، ففصلوا المحاكم الشرعية عن ما يسمى بالمحاكم المدنية، ومن هنا بدأ الحكم بغير ما أنزل الله في مصر، وجانا طبعا انتشار الشركيات بسبب وجود رؤوس الصوفية الذين أفسدوا دين البلاد والعباد. ولكن رغم كل هذا كانت الدولة المصرية لحد ما بسبب أنها كانت لحد ما الزكاة قائمة فيها، ما كان فيها لا اشتراكية ولا ديمقراطية، ولا كانت الديمقراطية قد بدأت تدخل، وكانت الاشتراكية بدأت تدخل لكن مجرد شعارات لكن لم تكن لها تطبيق في أرض الواقع ها؟ ثم لما جاءت الاشتراكية اللعينة بجانب طبعا ما تفشى وما زاد في مصر من الشركيات ومن منهج الخوارج الذي ترعرع أكثر في نهاية زمن الملك فاروق على يد حسن البنا وحزبه، فزاد الشر في مصر وصارت مصر من أفقر الدول وصارت مدانة بالملايين بسبب هذه الأفكار المناقضة للإسلام، اشتراكية وإخوانية وصوفية، نخروا في البلاد نخرا للأسف. الله المستعان. تفضل. ألا رحمه الله تعالى جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلتا، وبينهما بنص الوحي بون، ستعلمه إذا طه قرأتا، لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعتا، وإن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلستا. طيب يعني هنا ما زال المصنف رحمه الله تعالى يبين الفرق بين طلب العلم وطلب المال، وأن الأغنياء الذين يحرصون على جمع المال فقط من حله ومن غير حله، وإن حصلوا هذا المال وإن صاروا في نعيم مقيم كما يقال في الدنيا في الظاهر، ولم يحصلوا السعادة الحقيقية ولو حصلوا هذا المال، فكما قال وبينهما بين الغني الذي حصل المال بغير حقه أو لم ينفقه في حقه، وبين طالب العلم أو العالم الذي يحصل العلم، بينهما بنص الوحي بون، أي فرق كبير، ستعلمه إذا طه قرأته، إذا قرأت في القرآن في سورة طه أو في غير سورة طه، لئن رفع الغني لواء مال، أي لو رفع الغني هذا اللواء الذي يطلب به المال لأنت لواء علمك قد رفعته. هذا لواء عزيز، لواء العلم، راية قائمة ليست منكوسة إن شاء الله. وإن جلس الغني على الحشايا، على الأسرة الوثيرة والفرش الوثيرة، لأنت على الكواكب قد جلست. الله عز وجل يرفع ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، أي بالعلم، بالنبوة، بالوحي. قد أخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث معاذ بن عبد الله ابن خبيب الجهني أنه كان يحدث عن أبيه عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وعليه أثر غسل، نعم. وطيب النفس، فظننا أنه ألم بأهله أي جامع أهله، فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس، قال أجل والحمد لله. ثم ذكر الغنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى، إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى. وطيب النفس من النعم، وطيب النفس من النعم، نعم بلا شك. وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إن الغنى غنى النفس، إنما الغنى غنى النفس ليس غنى المال. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبتا، ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضتا، وليس يضرك الإقطار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفتا. وإن ركب أي الغني الجياد الخيل، الخيل المسومات، المسومة أي المعلمة، المعلمة، وكانوا يعلمون على الخيل علامات حتى تعرف. فإن ركب الغني هذه الجياد أي الخيل الفارهة، وفي زماننا هذه السيارات الفارهة التي تقدر بالملايين، لأنت أي طالب العلم ولو كنت فقيرا على الكواكب قد جلست بعلمك، أي ارتفعت وسط الناس وارتفعت عند الله عز وجل أولا وقبل كل شيء بهذا العلم، إن كنت مخلصا صادقا في تحصيل هذا العلم وفي نشره، لأنت على الكواكب قد جلست إن أدركت قيمة هذا العلم الذي تطلبه. وإن ركب الجياد مسومات إلا أنت مناهج التقوى ركبت، ومهما افتض أبكار الغواني، وهذا حال الأغنياء ينشغلون طول الوقت بالنساء، ولا يعني هذا أن الاشتغال بما أحل الله عز وجل لطالب العلم أو لعلم من النساء أنه مذموم، لا ليس مذموما، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم له 9 نسوة صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يكون يعني لا يكون مما يضغى على طلبي للعلم وعلى تحصيله لهذا العلم ونشره. نعم. ولكن الناظم أراد أن يبين أن الغني يشتغل فقط بلذات الدنيا وباللهو سواء كان حلالا أو كان حراما، وأما العالم طالب العلم ليس طالب المال، وإن لم يكن عنده هذه النعم أو لم يكن عنده كل هذا اللهو فهو في شغل ألذ وفي عمل أرقى، في عمل أرقى هو أنه يحصل هذا العلم. فأنت لن تجد طالب علم بدون كتاب حتى لو كان في وقت اللهو، فمن لم يكن كذلك فليس بطالب علم. العلماء قديما كانوا يخرجون يتنزهون مع طلابهم أو مع أهليهم ومعهم كتبهم، الكتاب رفيقه في كل مكان، هذا هو الرفيق الذي لا يتركه أبدا، هذا هو طالب العلم. أما بخلاف ذلك فانفض يدك منه، ليس بطالب علم. نعم تفضل. وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت. إذا بفناء نعم طاعته أنخت. نعم فقابل بالقبول نصح قولي فإن أعرضت عنه فقد خسرت وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت. نعم يعني الإقتار أي الفقر والضيق الذي قد يصيب طالب العلم هذا لن يضرك إن شاء الله إن كنت صادقا مخلصا ولن يضرك وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت بربك قد عرفته. فأنت غني بمعرفتك بالله وغني بعلمك وإن كنت فقيرا في المال. فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت. وهذا من التشبيه البليغ، هذه بلاغة من بلاغة الناظم، لم يشبه إخبات طالب العلم لربه بالطاعة كأنه أناخ أي يعني أراح أو أنزل جمله أو إبله أو ناقته بفناء الطاعة، كما يقال إذا طرقت باب ربك أي بالدعاء وبالطاعة، هذا من التشبيه البليغ من البلاغة. فالله عز وجل له الفضل والجميل عليك بطاعتك لله سبحانه، له عليك الأيادي والفضل سبحانه ونعمه عليك لا تعد ولا تحصى. إن نعمة الله عليك بالهداية إلى تحصيل هذا العلم والله إنها لنعمة ما تعدلها نعمة. فأكثر الناس من حولك إلا من رحم الله منهم، بعضهم يتخبط في ظلمات الجهل، وبعضهم يتخبط في ظلمات البدعة، وبعضهم يتخبط في ظلمات الكفر والإلحاد، وقد من الله عليك بمعرفة طريق الحق وبمعرفة حقيقة وقيمة هذا العلم وبتحصيله وبالدعوة إليه. فسأل ربك أن يثبتك على هذا وأن يديم عليك هذه النعمة. نعم. فقابل بالقبول لنصح قولي فإن أعرضت عنه فقد خسرته وإن رعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحته. نعم صدق رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إن حلمت سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنت وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما منها طعمت. نعم الله المستعان. هكذا ويصف الدنيا ويصف مآلها. وقد جاءت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الدنيا وبيان حقيقتها، وقد صنف أئمة أهل الحديث من أئمة السلف في ذم الدنيا، وصنف في هذا ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى جزءا بجانب التصانيف في الزهد. فصنف في هذا الإمام أحمد والإمام أبو داود والإمام ابن أبي عاصم رحمه الله الجميع، صنفوا في الزهد، الزهد الحقيقي الذي بيناه. فقوله فليست هذه الدنيا بشيء، أي هي بالفعل هي مجرد فتنة. الله عز وجل خلق العبادة في هذه الدنيا وابتلاهم بها. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، سبحانه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. فهذه حقيقة الدنيا. فالنصيحة المصنف رحمه الله تعالى متوافقة مع هذا الحديث، حيث قال: فليست هذه الدنيا بشيء، تسوق حقبة وتسر وقتا، هكذا الدنيا فيها السرور وفيها الحزن، فيها الخير وفيها الشر، فيها الغنى وفيها الفقر، قد تفتقر وقد تغتني، قد تحزن وقد تفرح، هي متقلبة لن تدوم لك على شيء. نعم. وغايتها، أي غاية هذه الدنيا، إذا فكرت وكان عندك عقل، كفيئك أو كحلمك إن حلمت. أنت إذا نمت ثم رأيت حلما في الليل سرعان ما ينتهي وتفيق تستيقظ، هكذا الدنيا. ولهذا شبهها النبي صلى الله عليه وسلم تشبيها بليغا دقيقا في عدة أحاديث، منها حديث المستورد ابن شداد رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا في الآخرة كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. هكذا قياس الدنيا إلى الآخرة، قياس هذه النقطة التي قد تعلق بإصبعك إن وضعته في هذا اليم، أي البحر الخضم، إلى هذا البحر الخضم المحيط الذي لا تحيط بأوله من آخره. هذه النقطة لا قيمة لها بالنسبة لهذا المحيط وهذا البحر، هي هذه الدنيا، هذه هي الدنيا، وهذا البحر الخضم، هذا البحر الخضم، هذه هو الآخرة، لا نهاية له، لن تحيط بها أبدا. وفي حديث جابر أيضا الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة، بميتة، فقال: أيكم يأخذ هذه بدرهم؟ فأجاب الصحابة بالنفي، لا يوجد أحد يرغب في هذه الشاة الميتة التي لا قيمة لها. قال: أيكم يأخذ هذه بدرهم؟ درهم واحد، لا أحد. فبين لهم صلى الله عليه وسلم قيمة الدنيا، فقال: للدنيا على الله أهون عليكم، للدنيا أهون على الله من هذه عليكم، هذه الشاة الميتة هينة لا قيمة لها عندكم، كذلك الدنيا عند الله أهون عند الله من هذه الشاة الميتة، لا قيمة لها. فعلى طالب العلم أن يدرك هذه الحقيقة حتى لا يعني ينشغل بدنيا زائفة لن يعني تستمر له، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟ فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. هذه حقيقة الدنيا. أنت سجنت في أنت سجنت فيها بقيود من الأحكام الحلال والحرام التشريعات، ولكن هذا ليس على سبيل التعذيب وليس على سبيل العقوبة، إنما على سبيل التكليف فقط، الاختبار والابتلاء. ومن التزم هذه التشريعات والأحكام فهو السعيد إن شاء الله، وإن كان في الظاهر مسجون. الكافر حر طليق، نعم، يفعل ما شاء، يزني، يشرب الخمر، يستبيح المحرمات، لا ضابط له ولا حد، ولكنه في حقيقة الأمر ليس سعيدا، ليس إيه؟ ليس سعيدا. لذلك كثير منهم ينتحرون من هذا الأمر، لا يريدون الدنيا أصلا. نعم. وتطعمك الطعام، وعن قريب ستطعم منك ما منها طعمت، أي حينما تنزل في قبرك، فإن الأرض التي بها هذا الدود تأكل جسمك الذي طعم من هذه الأرض من قبل، فبعد أن كنت تطعم منها هي التي تطعم منك الآن في القبر. ولهذا لم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر كثيرا، ويقول استعيذ بالله من عذاب القبر، وكان يقول صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط أفظع إلا والقبر أفظع منه. نعم. وكان عثمان رضي الله عنه إذا ذكرت الآخرة أي القيامة لا يبكي كما يبكي إذا ذكر القبر، فكان إذا ذكر القبر يبكي حتى تبتل لحيته، فيسأل عن ذلك كما روى هذا عنه مولاه عثمان بن هانئ، فكان يقول رضي الله عنه إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فمن نجا منه نجا، أي مما بعده. ولهذا كان من أعظم المنن على العبد أن يثبت عند سكرات الموت، عند السؤال في القبر، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فسألوا ربكم أن يثبتكم عند السؤال في القبر وعند النزول في القبر، ونعوذ بالله من عذاب القبر. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.